السنة الصحيحة وذاك من الطلب وسنة الصحيحة معروفة أولا صحيح البخاري رحمه الله ثم صحيح مسلم ثم سنة أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم الدارمي موسى بن أحمد رحمه الله ووصى مالك أيضا السنة بل نصحها صحيحة البخاري ثم بقي هي بجملة صحيحة ولا يبدأ له الحديث الحديثة والتي نقدها العلماء تحتاجنا وضعها في أسانيدها حتى يعرف صحيحها من تقييمها ويحتج به ما يحتج ولا تكون أيضا من كتب السنة لكنها هي صحيحة هي الصحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.